لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ونحن بصدد القراءة في كتاب الرحيق المختوم في استعراض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد توقفنا عند غزوة بني المصطلق، وذكرنا ما فيها من الأحداث، وكان فيها حدثا كبيرا كان للمنافقين دور فيه، وذلك أنه لما كانت غزوة بني المصطلق وخرج فيها المنافقون مثلوا قوله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. يعني هؤلاء إذا خرجوا حتى مع المسلمين وعملوا مع المسلمين، فهم يعني لا يريدون إلا الفتنة وإحداث الارتباك الشديد في نفوس وصفوف المسلمين. وقلنا قبل ذلك أن أعداء الإسلام يوجهون سهامهم على ثلاثة محاور: المحور الأول الرسالة، والمحور الثاني صاحب الرسالة، والمحور الثالث أتباع الرسل. فهنا يحاولون إسقاط النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه سهامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد وجدوا متنفسين للتنفس بالشر، فأثاروا الارتباك الشديد في صفوف المسلمين والدعاية الشديدة ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولا، ظهر ذلك في قول المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، ويقصدون يعني هم الأعز والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفراغ من الغزوة مقيما على المريسيع، ووردت واردة الناس يعني لكي يأخذوا الماء، ومع عمر ابن الخطاب أجير يقال له جهجاه الغفاري، فازدحم هو وسنان ابن وبر الجهني على الماء فاقتتلا. فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار! وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. وأنتن في ذلك هو التعصب، يعني الذي يؤدي إلى الولاء لغير الله ولغير الرسول صلى الله عليه وسلم ولغير الإسلام، الولاء للقبيلة، الولاء للأرض، الولاء لكذا وكذا. المفترض أن يكون الولاء لله ورسوله، وإذا كان كذلك فالناس جميعا إخوة متحابين. لكن هنا يعني كل واحد انتسب لقومه، فقال: يا معشر المهاجرين، والآخر قال: يا معشر الأنصار، لكي يتصارع المهاجرين والأنصار. وهذا هو النتن فيها، وهذه دعوة الجاهلية، وهي العصبية الجاهلية. فليس التحزب كله نتن، وإنما التحزب على غير الإسلام هو النتن. أما إذا كان التحزب على الحق، فالله سبحانه وتعالى يقول: ألا إن حزب الله هم الغالبون، ألا إن حزب الله هم الغالبون. فإذا كان الناس جماعة على الحق، أو عصابة على الحق، أو حزب على الحق، فهذا أمر مطلوب أن يجتمع الناس، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، فإن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية. وقال: الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. فالاجتماع على طاعة الله سبحانه وتعالى والتحزب على دين الله سبحانه وتعالى، فهذا الأمر ليس فيه شيء بل هو من الفضائل. وأما إذا كان التحزب على الحق وعلى الباطل، يعني نصرة القبيلة على الحق وعلى الباطل أو نصرة قومه على الحق وعلى الباطل، فهذا هو الذي من أعمال الجاهلية وهذا هو النتن، فقال دعوها إنها منتنة. وبلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلول فغضب، وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حدث، وقال أوقد فعلوها؟ قد نافرون وكاثرون في بلادنا، والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول سم كلبك يأكلك. فهذا فيه سب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه من المهاجرين. ثم قال أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من حضره فقال لهم هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. يعني لو أنتم لم تنفقوا عليهم، لم تتصدقوا، لم تخرجوا أموالكم في إقامة دين الله سبحانه وتعالى لتحولوا عن دياركم. وهذا قولهم لا تنفقوا على من عند رسول الله، لا تنفقوا على من عند رسول الله، وهذه من الوسائل التي يستخدمها الخصوم مع أبناء الإسلام ومع أهل الحق، وهو ما يعرف بالحصار الاقتصادي. الحصار الاقتصادي حدث هذا في مكة عندما حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب لكي يجبروه على أن يرجع عن دعوته أو عن دينه. وكذلك نجد هنا أنهم يعني يتناصحون فيما بينهم في منع الإنفاق على الدعوة أو على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا الحصار موجود في كل وقت، نجد أن هناك يعني عندما يحاصر أهل الحق يحاصرون في منعهم من الوظائف، منعهم من الحصول على ميزات يحصل عليها غيرهم، التضييق عليهم في الأعمال وغير ذلك من الأشياء، في محاولة للضغط عليهم بأن يتحولوا عن دعوتهم أو عن دينهم. فأخبر زيد بن أرقم عمه بالخبر، فأخبر عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عمر، فقال عمر رضي الله عنه مر عباد بن بشر فليقتله. فقال فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن أذن بالرحيل. فعمر رضي الله عنه رأى أن يقتل لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، وسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر ويستوجب القتل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعمل هنا قاعدة المصالح والمفاسد، أعمل قاعدة المصالح والمفاسد. فإن كان ابن سلول يستحق القتل إلا أن قتله سيسبب مضرة، المضرة التي ستحدث تفوق المصلحة التي تحدث من قتله، لأنه قال في موضع آخر إذا ترعد له أنوف، يعني هناك أناس ينتصرون له ويتحزبون ضد أهل الإسلام بسبب ذلك، وهناك أناس يخرجون من الإسلام يرتدون، وهناك أناس لا يدخلون الإسلام بسبب ذلك، يقولون محمد يقتل أصحابه، لأن هذا في الظاهر أنه أظهر الإسلام وهو في حقيقته ليس بمسلم، لكن الناس لا يعرفون هذا، وبالتالي إذا تم قتله فإن الناس سيقولون محمد يقتل أصحابه، وهذا يكون له ضرر كبير جدا. وهذا في إعمال قاعدة المصالح والمفاسد، أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فهنا يعني لما قال عمر اقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن أذن بالرحيل. ولكن أذن بالرحيل لإشغال الناس، لأنه إذا كان هناك شيء من الفتنة ستحدث بين الناس فلا بد من إشغالهم بعمل، لأن العمل، لأن المعسكر الذي تكثر فيه البطالة يجيد المشاغبات، الناس سيكونون يعني متفرغين لبعضهم، إذا تركهم النبي صلى الله عليه وسلم سيتفرغوا لبعضهم ويتحدثون في الحدث ويأخذون ويعطون، وهذا يزيد وهذا ينقص، وهذا يعني ينصر هذا وهذا ينصر هذا، وهذا يكون في الوسط، لكن إذا شغلهم بعمل انشغلوا عن هذا الأمر. ولذلك لابد في العمل أن يكون هناك إشغال لجميع المنتسبين إليه، كل واحد يكون له عمل، ولابد من استخدام هذه الطاقات الموجودة في العمل الدعوي أو غيره، لابد من استخدام هذه الطاقات الموجودة، ولابد إشغالهم بعمل حتى ينشغلوا عن الباطل بالحق، حتى ينشغلوا عن الباطل بالحق، لأنه كما يقولون نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، فلا بد أن يكون هناك إشغال بالحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لكن قوموا نمشي، فهذا سيحمل رحله وهذا منشغل بتحميل متاعه على دابته، ثم يمشون يقطعون مسيرة طويلة يكون فيها شيء من التعب والنصب، فكل إنسان يكون مشغول بنفسه في هذه الحالة حتى يعني يصلون إلى درجة من التعب والنصب يعطيهم قسط من الراحة، فإذا قال لهم ارتاحوا ناموا، ولم يكن هناك ثمة مجال للكلام والحديث والأخذ والرد في هذا الأمر، وذلك في ساعة لم يكن يرتحل فيها صلى الله عليه وسلم فارتحل الناس، فلقيه أسيد بن حضير فحياه وقال لقد رحت في ساعة منكرة، يعني ما كنت ترحل فيها أو تمشي فيها، فقال له أو ما بلغ كما قال صاحبكم، يريد ابن أبي ابن سلول، فقال وما قال؟ قال زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال فأنت يا رسول الله تخرجه منها إن شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز. انظر يعني الأمور كيف تسير، النبي صلى الله عليه وسلم حول الدفة من أنها تكون على المسلمين إلى أنها تكون للمسلمين، يعني لو قتله لكان الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هنا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى للناس ما فعله ابن سلول، كان الناس جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول أنه هو الذليل وأنت العزيز وأنت الذي تخرجه يا رسول الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا لعمر، وهو ينبهه على هذا الأمر بعد ذلك، فلما تكلم عبد الله بن أبي بن سلول في المسجد فأخذه يعني أنصاره وأصحابه أخذوه فألقوه خارج المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر انظر يا عمر لو أني قتلته يوم قلت لي اقتله، ها انظر بقى إيه اللي حصل لما النبي صلى الله عليه وسلم قدم هذه القاعدة، وهي قاعدة المصالح والمفاسد، وأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ولابد من إعمال ذلك، ولابد من معرفة المآلات، يعني دايما حساب المآلات، أي ما يؤول إليه الأمر، هل يؤول إلى خير أم يؤول إلى شر، وهذا لابد أن يكون له اعتبار، هذا لابد أن يكون له اعتبار حين نتخذ القرار، لابد أن نعمل قاعدة المصالح والمفاسد، ولابد أن نعرف المآلات التي تؤول إليها الأمور. فقال يعني أسيد بن حضير رضي الله عنه فأنت يا رسول الله تخرجه منها إن شئت، هو والله الذليل وإن قومه وأنت العزيز. ثم قال يا رسول الله أرفق به، يعني هو مسكين، يعني يريد أن يقول له هو مسكين، يعني تضرر ضرر بالغ في الدنيا، وذلك أنه عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان الأنصار يعني ينظمون له الخرز لكي يتوجونه ملكا عليهم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سلب هذا الملك منه، سلب هذا الملك منه، فهو حزين على ما فاته من الدنيا، فقال له يا رسول الله أرفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، ف فإنه يرى أنك استلبته ملكا. ثم مشى بالناس يومهم صلى الله عليه وسلم يومهم ذلك حتى أمسى، مشى اليوم كله حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، يعني مشى يوم بليلة صلى الله عليه وآله وسلم. وصدر يومهم ذلك، وصدر يوم كمان صبيحة يوم ذلك، حتى آذتهم الشمس ثم نزل بالناس، فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما. بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ارتاحوا هنا وقعوا نياما. وهذا حكمة القائد في تسيير الأمور، لما وجد أن هناك شغب وكلام وهتحدث بلبلة كبيرة وارتباك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرتحلوا، ومشى بهم يوما وليلة وصدر اليوم الذي بعد الليلة، ثم قال لهم ارتاحوا. فبمجرد ما مس جسدهم الأرض ناموا وانتهت هذه الأمور، فبإشغالهم بأمر من الحق عن شيء من الباطل. أما ابن أبي فلما علم أن زيد بن أرقم بلغ الخبر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به. أنتم تعرفون أن الكذب شيمة أهل النفاق، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعه إذا حدث كذب. يعني أول شيء عند المنافقين الكذب، يستخدمون الكذب والعياذ بالله، وذلك للإيقاع بالناس. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، فهم كاذبون. وقال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافقين أهل كذب. فلما زيد بن أرقم أخبر بذلك، أخبر عمه وعمه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء ليقول أنها كذب، أن زيد كذاب وأن هذا لم يقع، وحلف على هذا. أما ابن أبي فلما علم أن زيد بن أرقم بلغ الخبر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلف بالله ما قلت ما قال، يعني ما قال زيد بن أرقم، ولا تكلمت به. فقال من حضر من الأنصار يا رسول الله عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل فصدقه، يعني أحدث هو يعني أيضا يعني الأمر أحدث فيه شك، يعني بدل ما كان الناس متيقنين أنه هو قال أصبح هناك شك في أنه قال هذا فصدقه. قال زيد فأصابني هم لم يصبني مثله قط، وهو غلام صغير لما اتهموه بالكذب يعني أصابه هم شديد جدا. فجلست في بيتي، فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون إلى قوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، إلى قوله تعالى ليخرجن الأعز منها الأذل. فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي ثم قال إن الله قد صدقك، إن الله قد صدقك. وهذه منزلة الصادقين، حتى لو كانوا صغارا يرفعهم الله سبحانه وتعالى درجة عظيمة جدا عنده بسبب الصدق. وكان ابن هذا المنافق وهو عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، ابن عبد الله بن أبي بن سلول اسمه عبد الله أيضا، رجلا صالحا من الصحابة الأخيار، فتبرأ من أبيه ووقف له على باب المدينة واستل سيفه. فلما جاء ابن أبي قال له والله لا تجوز منها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر فيه الولاء والبراء، إظهار الولاء والبراء. الولاء لا يكون للقبيلة، لا يكون للأسرة، لا يكون للأصدقاء، لا يكون كذا وكذا، إنما الولاء ينبغي أن يكون لله وللرسول. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فهذا الأمر فيه قطع. ولذلك يعني عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لما علم بهذا تبرأ من أبيه، أعلن البراءة من أبيه، ووقف على باب المدينة مستلا سيفه. لما جاء أبوه يدخل المدينة قال له والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو قبل ذلك عبد الله بن أبي بن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول يعني لما علم أن هذا بهذا الأمر يعني وقع في نفسي أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقتل أباه، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو كنت قاتل أبي فأذن لي أن أقتله، فإني أخشى أن يقتله أحد يعني غيري، فأرى قاتل أبي في وسط الناس فيقع ذلك في نفسي فينزغ الشيطان في نفسي. يعني قال لم يعترض على قتله وإنما اعترض على أن بعض الناس يقتله فيرى قاتل أبيه بين الناس فيقع ذلك يعني ينزغ الشيطان في نفسه، فقال أنا أقتله. وهذا يعني قمة الولاء ولله ولرسوله وللمؤمنين. فقال والله لا تجوز منها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه العزيز وأنت الذليل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أذن له فخلى سبيله. وكذا وكان قد قال عبد الله بن عبد الله بن أبي يا رسول الله إن أردت قتله فمرني بذلك فأنا والله أحمل إليك رأسه. هذا من عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. ثم كانت الوقعة الثانية وهي حديث الإفك، وهي حديث الإفك وهو اتهام عائشة رضي الله عنها. وفي هذه الغزوة كانت قصة الإفك، الإفك يعني الكذب، وهي سميت كذلك على مر تاريخ المسلمين بأنها وقعت الإفك يعني وقعت الكذب، واشتهرت بهذا وشهرها الله سبحانه وتعالى على التاريخ كله بأنها قصة الإفك يعني قصة الكذب، لأنها كذب على عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الطاهرة المطهرة رضي الله عنها وعن أبيها وإخوتها وعن الصحابة أجمعين. وملخصها أن عائشة رضي الله عنها كانت قد خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في هذه الغزوة بقرعة أصابتها، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، يعني عمل قرعة بين نسائه، فالتي يخرج سهمها تسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يعني هذا يعني أصابها يعني هذا السهم، وكانت تلك عادته مع نسائه صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل يعني بعض الأماكن، فخرجت عائشة لحاجتها يعني لقضاء حاجتها، لقضاء الحاجة والتبول أو التغوط ويكون عن بعيدا عن الناس، ففقدت عقدا لأختها كانت أعارتها إياه، يعني كانت أخذت عقد من أسماء رضي الله عنها ففقدته، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه في وقتها، فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجها فظنوها فيه فحملوا الهودج ولا ينكرون خفته يعني لأنها رضي الله عنها كانت فتية السن لم يغشها اللحم الذي كان يثقلها، يعني لما جاء الناس اللي كانوا بيحملوا الهودج يضعوها على البعير حملوا ولم يشعروا أنها ليست فيه لأنها كانت صغيرة وكانت يعني لم تحمل اللحم يعني ليست بسمينة، وبالتالي يعني إذا حملوها وهي في داخل الهودج أو ليست في داخل الهودج لا يشعرون بهذا. وأيضا فإن النفر لما تساعدوا على حمل الهودج لم ينكروا خفته، يعني عدد كبير بيشيل بيحمل فلم ينكروا خفته، ولو كان الذي حمله واحدا أو اثنين لم يخف عليهما الحال. فرجعت عائشة إلى منازلهم وقد أصابت العقد يعني وجدته، فإذا ليس به داع ولا مجيب، يعني على ما بحثت لأن الناس كانوا إذا أرادوا البراز أبعده، يعني يبعد الإنسان حتى لا يراه أحد، فيمشي مسافة طويلة جدا حتى يكون بعيد جدا عن الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز أبعد، وكان يبعد حتى لا يراه أحد صلى الله عليه وآله وسلم. فهي لما رجعت إلى المكان وبحثت حتى وجدته، عندما عادت كانت القافلة قد مشت ارتحلت ولم تجد أحدا، لم تجد داع ولا مجيب، فقعدت في المنزل، منزل يعني المكان اللي نزلوا فيه، وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها. قالت أنهم سيفقدونها فيرجعون إلى المكان يطلبونها فيأخذونها. فغلبتها عيناها فنامت، فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صفوان قد عرس في أخريات الجيش، عرس يعني نام في الطريق، ففي أخريات الجيش لأنه كان كثير النوم، فلما رآها عرفها، وكان يراها قبل نزول الحجاب، لما رآها عرفها كان يعرفها قبل نزول الحجاب. وهذا يدل على أن النساء بعد الحجاب لا يعرف، وهذا يدل على فرضية النقاب أو على أن الناس النساء كنا ينتقبن، لأنه قال: وكان يعرفني قبل نزول آية الحجاب. إذن بعد نزول آية الحجاب النساء لا يعرفن لتغطية وجوههن، يعني لا تعرف المرأة، وهذا يدل على أن الحجاب كان النقاب، الحجاب كان النقاب أو تغطية الوجه، لأن المرأة إذا غطت وجهها لم تعرف، إذا غطت وجهها لم تعرف. قالت: وكان يراها قبل نزول الحجاب، فكان يعرفها. فاسترجع وأناخ راحلته فقربها إليها فركبتها، وما كلمها كلمة واحدة، ولم تسمع منه إلا استرجاعه، يعني قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم سار بها يقودها حتى قدم بها، وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة. فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته وما يليق به، ووجد القبيث عدو الله ابن أبي متنفسا، فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه، فجعل يستحكي الإفك ويستوشيه ويشيعه ويذيعه ويجمعه ويفرقه. وهذا أمر يعني موجود عند المنافقين، وهو التشنيع على أهل الإسلام بوقائع لم تقع، لكن ربما يكون يعني أصل الواقعة موجود لكن ليس كما يحكون هذه الواقعة، فيستخدمون الواقعة في أصل حدوثها، ثم بعد ذلك يشيعون ويكذبون حولها، ويشيعون ذلك من أجل إسقاط أهل الإسلام، من أجل إسقاط أهل الإسلام. فهم أشاعوا ذلك، يعني عبد الله بن أبي بن سلول أشاعوا على عائشة رضي الله عنها مع صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه. فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم، ثم استشار أصحابه. للأسف أن بعض يعني أهل الإسلام والصلاح قد يسمعون بعض هذه الأحداث فيتناقلونها ويتكلمون كأنها حقيقة وكأنها وقعت وكأنها كذا، فلما يسمعها بعض الناس من الصالحين يصدقون هذا، فينتشر الأمر على أنه صحيح وعلى أنه قد وقع، وهذا يلزم أهل الإسلام أنهم لا ينقلون شيئا إلا إذا تأكدوا منه، وأن يكون هناك مصلحة في نقله، لأن حتى يعني أهل الصلاح إذا وقعت منهم زلة أو هنة الأصل أن يستر عليهم، يعني الأصل أن نستر على أهل الإسلام، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فإذا كان لا يعرف عنه أصلا هذا الفساد، لا يعرف عنه الجرأة على المعصية، وأنه ربما تكون وقعت منه زلة أو هنة، فينبغي أن يستر عليه وينبغي أن ينصح حتى يعود أدراجه إلى الحق وإلى الإسلام وإلى شرع الله سبحانه وتعالى، لا أن يشهر به. فكيف إذا كان لم يقع منه أصلا ونحن نردد أكاذيب، نقول فلان فعل كذا فينقلها أهل الصلاح أيضا بسذاجة فينتشر هذا الأمر على أنه صحيح، فيبتلى يعني الإنسان بهذا الأمر. ومن أكبر الأشياء في هذا التاريخ، تاريخ البشرية كلها، التهمة التي اتهمت بها مريم ابنة عمران وأيضا عائشة رضي الله عنها. ويعني عندما الإنسان يقرأ القصة يتأثر جدا يعني للبراءة الشديدة التي كانت في مريم والبراءة الشديدة التي كانت في عائشة رضي الله عنها، والطهر الذي كانت عليه مريم رضي الله عنها والطهر الذي كانت عليه عائشة رضي الله عنها، ثم تتهم في أعظم شيء، في شرفها، في شرفها كما اتهمت مريم ابنة عمران. ولكن الله سبحانه وتعالى يعني برأ مريم وبرأ عائشة، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يترك أولياءه، أن الله سبحانه وتعالى ناصر من نصره وخاذل من خذله، ولا بد أن ينصر الله سبحانه وتعالى دينه، ولا بد أن يعلي ربنا سبحانه وتعالى الحق. فربما تكون البلاء هذا لمصلحة معينة ولحكمة عند الله سبحانه وتعالى معينة، لكن بتنتهي يعني هذه الأمور وتظهر الحكمة من ذلك. ولذلك قال الله تعالى لا تحسبوه شرا لكم، مع شدة البلاء ده على عائشة رضي الله عنها وعلى المؤمنين أيضا وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى لا تحسبوه شرا لكم، فهو ليس بشر لكن هو خير ويأتي بخير بإذن الله سبحانه وتعالى. وكان أصحابه يتقربون به إليه، فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم، ثم استشار أصحابه لما استلبث الوحي طويلا في فراقها، يعني استشار أصحابه في أن يفارق عائشة رضي الله عنها لما الوحي تأخر بنزول براءتها، فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يفارقها ويأخذ غيرها تلويحا لا تصريحا، وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكها وأن لا يلتفت إلى كلام الأعداء، فقام على المنبر يستعذر من عبد الله بن أبي، يستعذر يعني يقول من يعذرني في رجل تكلم في أهلي والله ما علمت عليهم إلا خيرا. هذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأظهر أسيد بن حضير سيد الأوس رغبته في قتله، فأخذت سعد بن عبادة سيد الخزرج وهي قبيلة ابن أبي الحمية القبلية. هذا هو المرفوض، هذا هو المرفوض، يعني عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول قال لو كنت قاتل أبي أنا أقتله، لكن هنا لما قام أسيد بن حضير وقال أنا أقتله، يعني أقتل عبد الله بن أبي بن سلول لكلامه في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قام سعد بن عبادة وهو رجل صالح، وهو رجل صالح، لكن أخذته الحمية اللي هي الحمية الجاهلية، الحمية الجاهلية. وقد يتعلق بالإنسان أشياء من الجاهلية تكون في الإنسان، تكون في الإنسان هذه الجاهلية. ولذلك لما قال أبو ذر رضي الله عنه لبلال بن رباح يا ابن السوداء، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني قد يكون الإنسان متأثر بأشياء تظل معه ولكن يتحرر منها بالإسلام بعد ذلك ويتخلص منها بإسلامه بعد ذلك. فسعد بن عبادة وهو من قبيلة عبد الله بن أبي بن سلول، فجرى بينهما كلام تثاور له الحيان، فخفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سكتوا وسكت. يعني هو لما قام سعد بن عبادة، قام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله من هذا؟ إن كان منا قتلناه وإن كان من إخواننا قتلناه. فقام يعني سعد بن عبادة فقال لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقال له إنك منافق تجادل عن المنافقين، فصار هرج في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يسكتهم حتى سكتوا. وأما عائشة فلما رجعت يعني مرضت شهرا، هي لما رجعت من السفر هي لا تعلم شيئا عما يدور، مرضت شهرا وهي لا تعلم عن حديث الإفك شيئا، سوى أنها كانت لا تعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كانت تعرفه حين تشتكي. فلما نقهت يعني برئت من مرضها، خرجت مع أم مصطح إلى البراز ليلا، فعثرت أم مصطح في مرطها فدعت على ابنها، فاستنكرت ذلك عائشة منها فأخبرتها الخبر، فرجعت عائشة واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتي أبويها وتستيقن الخبر، ثم أتتهما بعد الإذن حتى عرفت جلية الأمر، فجعلت تبكي فبكت ليلتين ويوما رضي الله عنها، ولم تكن تكتحل بنوم، ولم تكن تكتحل بنوم. بلا شك أمر عصيب جدا أن تتهم وهي الطاهرة المطهرة، ولا يرقأ لها دمع حتى ظنت أن البكاء فالق كبدها، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فتشهد وقال: أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف منها ما دار، وهي تعرف أنها لو تكلمت عن براءتها لن يبالي الناس بذلك، هم الناس يريدون أن تقول أنها فعلت وهي لم تفعل، وهذا هو الذي سيأخذونه، أما إذا تكلمت عن براءتها فلن يسمع لها أحد. وهي رغم صغر سنها لكن كانت فقيها رضي الله عنها، حينئذ قلص دمعها، بدأت تدافع عن نفسها بصلابة، ذهبت الدموع وبدأت تستجمع قوتها وترد عن نفسها، وقالت لكل من أبويها أن يجيبا فلم يدريا ما يقولان، فقالت: والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، يعني أنا لو كذبت قلت فعلت هتصدقوني في هذا الأمر، لأن الناس بتسير في طريق هذا معرفة هذا الكذب ونشره، لكن إذا تكلم الناس عن أنه في رجل بريء أو رجل امرأة طاهرة أو شيء من هذا لا يبالون بهذا الحديث ولا ينشرونه ولا يتكلمون عنه، دائما ينشرون الأخبار التي فيها الإثارة، وهذا في الصحافة والإعلام وغيرها، الأخبار التي فيها اتهامات الناس في أعراضهم وشرفهم وفي ذمتهم وفي كذا وكذا ينشرونه، لكن إذا ثبتت براءة الإنسان فإنهم لا يعنيهم هذا ولا يتكلمون عنه. فهي رضي الله عنها فقيها، فقالت: لو أني ذكرت لكم أني لم أفعل شيئا لن تصدقوني، لأن هذا أمر استقر في نفوسكم، وإذا كذبت وقلت فعلت صدقتموني في ذلك، والله ما أجد لكم لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف يعني يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، إن هي ما تملك إلا الصبر وتستعين بالله سبحانه وتعالى على ما قال. ثم تحولت واضطجعت ونزل الوحي ساعته، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها: يا عائشة أما الله فقد برأك، فقالت له: ما قومي إليه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة إدلالا ببراءة ساحتها وثقة بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، ولا أحمد إلا الله. إنها كانت عاتبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دلالا منها، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصدق فيها شيئا لأنه لما خطب الناس في المسجد قال من يعذرني في رجل تكلم في أهلي والله ما علمت عليهم إلا خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يسأل يعني أزواجه ويسأل يعني أصحابه وكلهم ذكروا فيها الخير، يعني حتى يعني الصفية رضي الله عنها وزينب وغيرهن كلهن أثنين على عائشة رضي الله عنها. والذي أنزل الله شأن الإفك هو قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وجلد من أهل الإفك مصطح ابن أثاثة وحسان ابن ثابت وحمنة بنت جحش، جلدوا 80 يعني 80 جلدة وهو حد القذف. ولم يحد الخبيث عبد الله بن أبي مع أنه رأس أهل الإفك والذي تولى كبره، إما لأن الحدود تخفيف لأهلها وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة، وإما للمصلحة التي ترك لأجلها قتله صلى الله عليه وسلم. وهكذا وبعد شهر أقشعت سحابة الشك والارتياب والقلق والاضطراب عن جو المدينة، وافتضح رأس المنافقين افتضاحا لم يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك. قال ابن إسحاق وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه، بعد كده إذا حدث حدث كان قومهم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر كيف ترى يا عمر، أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعدت له أنف أو آنف أو أنف، ولو أمرتها اليوم بقتله لقتلته، يعني الأنوف التي كانت ترعد له لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. قال عمر قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمره، يعني هو إعمال الشريعة حتى لو كان مرا، يعني أحيانا يكون الأمر فيه صعوبة على الناس في قبول ذلك، يعني في إعمال قواعد المصالح والمفاسد وغيرها، فإنها قد تكون يعني فيها نوع من الصعوبة على أهل الإيمان، لكن لابد أن يتقبلوا هذا ويعرفون أن مآل الأمر إلى خير، إن مآل الأمر سيؤول إلى خير بإذن الله سبحانه وتعالى. البعوث والسرايا بعد غزوة المريسيع، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعوثا وسرايا بعد هذه الغزوة وهي غزوة المريسيع. الأولى سرية عبد الرحمن بن عوف إلى ديار بني كلب بدومة الجندل في شعبان في السنة 6 من الهجرة، أقعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه وعممه بيده وأوصاه بأحسن الأمور في الحرب، وقال له إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم. فمكث عبد الرحمن بن عوف 3 أيام يدعوهم إلى الإسلام فأسلم القوم، وتزوج عبد الرحمن ابن تماضر بنت الأصبغ وهي أم أبي سلمة، وكان أبوهم أبوها رأسهم وملكهم. الثانية سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى بني سعد بفدك في شعبان في السنة 6 من الهجرة، وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بها جمعا يريدون أن يمدوا اليهود، فبعث إليهم عليا في 200 رجل، وكان يسير الليل وأكمن النهار، فأصاب عينا لهم، فأقر أنهم بعثوه إلى خيبر يعرضون عليهم نصرتهم على أن يجعلوا لهم تمر خيبر، ودل العين على موضع تجمع بني سعد، فأغار عليهم علي فأخذ 500 بعير و2000 شاه، وهربت بنو سعد بالضعن ويعني بالنساء، وكان رئيسهم وبر ابن علي. الثالثة سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو زيد بن حارثة إلى وادي القرى في رمضان في السنة 6 من الهجرة، وكان بطن من فزارة، يعني هذا القبيلة هذه بطن من فزارة يعني جزء منها، يريد اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق، قال سلم بن الأكوع وخرجت معه حتى إذا صلينا الصبح أمرنا فشننا الغارة ووردنا الماء، فقتل أبو بكر من قتل، ورأيت طائفة وفيهم الذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فأدركتهم ورميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا وفيهم امرأة هي أم قرفة عليها قشع من أديم مع ابنتها من أحسن العرب، فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر، فنفلني أبو بكر ابنتها فلم أكشف لها ثوبا، وقد سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أم قرفة، فبعث بها إلى مكة وفدى بها أسرى من المسلمين هناك. وكانت أم قرفة شيطانة تحاول اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وجهزت 30 فارسا من أهل بيتها لذلك، فلاقت جزاءها وقتلت 30. السرية الرابعة كانت سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين في شوال في السنة السادسة، وذلك أن رهتا من عكل وعرينة أظهروا الإسلام وأقاموا بالمدينة فاستوخموها، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذود في المراعي وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا أو صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وكفروا بعد إسلامهم، فبعث في طلبهم كرزا الفهري في 20 من الصحابة، ودعا على العرنيين اللهم أعمي عليهم الطريق واجعلها عليهم أضيق من مسك، فعم الله عليهم السبيل فأدركوا، فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم جزاء وقصاصا بما فعلوا، ثم تركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا. وحديثهم في الصحيح عن أنس. هم كانوا جاءوا إلى المدينة ودعوا الإسلام، لكن أصابهم مرض في المدينة اجتووها لم يطيقوا جوها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا، فمالوا على الرعاة فقتلوهم وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إثرهم فأوتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. هذا يعني حد قاطع الطريق، حد قاطع الطريق، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ويذكرون أن عمرا قتل في الطريق له عمرو بن أمية الضمري 3 رجال، ويقولون أن عمرا أخذ جثة الشهيد خبيب في هذا السفر، والمعروف أن خبيبا استشهد بعد الرجيع بأيام أو أشهر، ووقعت الرجيع كان في سفر في السنة الرابعة من الهجرة، فلا أدري هل اختلط السفران على أهل السير أو كان الأمران في سفر واحد في السنة الرابعة. هذه هي السرايا والغزوات بعد الأحزاب وبعد بني قريظة، لم يجري في واحدة منها قتال مرير، وإنما وقعت فيما وقعت مصادمة خفيفة، فليست هذه البعوث إلا دوريات استطلاعية أو تحركات تأديبية لإرهاب الأعداء الأعراب والأعداء الذين لم يستكينوا بعد. ويظهر بعد التأمل في الظروف أن مجرى الأيام كان قد أخذ في التطور بعد غزوة الأحزاب، وأن أعداء الإسلام كانت معنوياتهم في انهيار متواصل، ولم يكن بقي لهم أمل في نجاح كسر الدعوة الإسلامية، إلا أن هذا التطور ظهر جليا بصلح الحديبية، فلم تكن الهدنة إلا الاعتراف بقوة الإسلام والتسجيل على بقائها في ربوع الجزيرة العربية. يأتي بعد ذلك الحديبية، يعني صلح الحديبية، وما فيه يعني من الأحكام والعبر في إبرام المعاهدات وإبرام الصلح وما يفعله المسلمون في حالات الضعف وفي حالات القوة، الشروط التي تقبل والشروط التي لا تقبل في الصلح. فبلا شك الحديبية فيها يعني أحكام عظيمة جدا، ودي كان في السنة السادسة من الهجرة النبوية الشريفة. طبعا كان هذا بعد الأحزاب، والأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني بعد الأحزاب يعني اليوم نغزو نغزوهم ولا يغزونا، يعني خلاص المدينة صارت آمنة، ما فيش عدو هيقدر يهاجم المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم أمنها من جميع الجوانب، قضى على كل المناوشات، وأخضع أكبر يعني قوة موجودة وهي قوة قريش، أخضعها، وصارت هناك مهابة لأهل الإسلام. فبعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة في السنة السادسة من الهجرة النبوية الشريفة في شهر ذي القعدة، وأراد أن يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فخرج إليهم هؤلاء المشركين من مكة إلى حدود الحرم في منطقة اسمها الحديبية اللي هي تسمى الشميسي الآن، وهي من ناحية القادم من جدة بيصل إلى الشميسي. الشميسي حدود الحرم يعني، ودي اللي كانت الحديبية، كانت تسمى الحديبية. فخرجوا إليه لمنعه من دخول الحرم، لأن إذا دخل الحرم لن يستطيع التصرف معه في داخل الحرم، فبالتالي هم خرجوا إلى حدود الحرم ليمنعوه من دخول الحرم. لما تطورت الظروف في الجزيرة العربية إلى حد كبير لصالح المسلمين، أخذت طلائع الفتح الأعظم ونجاح الدعوة الإسلامية تبدو شيئا فشيئا، وبدأت التمهيدات لإقرار حق المسلمين في أداء عبادتهم في المسجد الحرام الذي كان قد صد عنه المشركون منذ 6 أعوام، يعني 6 أعوام اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم قضاها في المدينة إلى هذا الوقت، وكانوا بيمنعوهم أن هم يذهبوا إلى العمرة أو الحج. فأوري رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو بالمدينة أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام وأخذ مفتاح الكعبة وطافوا واعتمروا وحلق بعضهم وقصر بعضهم، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم داخلوا مكة عامهم ذلك، وأخبر أصحابه أنه معتمر فتجهزوا للسفر. هو قول الله تعالى: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فوصفهم كيف حالهم عند الدخول وبيّن لهم أنهم يدخلون المسجد الحرام. واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي ليخرجوا معه، فأبطأ كثير من الأعراب، أما هو عليه الصلاة والسلام فغسل ثيابه وركب ناقته القصواء، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم أو نميلة الليثي، وخرج منها يوم الاثنين غرة ذي القعدة في السنة السادسة من الهجرة، ومعه زوجة أم سلمة في 1400 من الصحابة، ويقال 1500، ولم يخرج معه بسلاح إلا سلاح المسافر، السيوف في القرب، يعني السيف في جرابه يعني. المسلمون يتحركون إلى مكة، وتحرك في اتجاه مكة، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره، يعني الهدي وهو ما يساق من النعم من بهيمة الأنعام إلى البيت الحرام، يعني هدية لله سبحانه وتعالى تذبح في البلد الحرام وتوزع على فقراء الحرم والتقليد أنه كانوا يعلقون شيئا في عنقها، يعلقون شيء في عنق الهدي لكي يعرفه الناس، من أجل إذا ضل الهدي في الطريق فإذا وجده أحد فإنه يسوق إلى البيت الحرام، يعني لا يتعرض له أحد، يعرفون أن هذا هدي فلا يتعرض له أحد في الطريق، حتى لو ضل ووجده أحد يسوق إلى البيت الحرام. والإشعار هو يعني جرح يكون في سنام الإبل، يجرحونها جروح كده مثل الفصد، مثل الفصادة، يجرحونه بحيث يعرف ان ده هدي يعني بالغ الكعبة انه وهدي لله سبحانه وتعالى، ف فإذا وجده أحد يسوق إلى الحرم يعني. وأحرم بالعمرة عليه الصلاة والسلام ليأمن الناس من حربه، وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش، حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه فقال: إني تركت كعب بن لؤي قد جمع لك الأحابيش وجمع لك جموعا وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت. يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر، بيعتمر من ذي الحليفة اللي هي أبيار علي الآن، ودي مسافة بعيدة جدا عن مكة، يعني 400 كيلو تقريبا، 420 كيلو متر من ذي الحليفة إلى الحرم، فهي مسافة بعيدة، وكان أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما علم بذلك أن هم جمعوا له العرب وأن هم مقاتلين للنبي صلى الله عليه وسلم ومانعوه من البيت الحرام، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: أترون نميل إلى ذرار هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا موترين محزونين، وإن ندوا يكون عنق قطعها الله. أم تريدون أن أم هذا البيت؟ فمن صدنا عنه قاتلنا. فقال أبو بكر: الله ورسوله أعلم، إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فروحوا فراحوا. ده يعني فيه الشورى أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان رسول الله وينزل عليه الوحي، إلا أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يشاور أصحابه، لأن هذا يعني فيه نوع من القيادة الحكيمة، وهو إذا عرض القائد على المستشاريه الأمر فأشاروا عليه بشيء وهو قد رضي به، فيكون هذا كأنه نابع منهم، فتكون هذه خطتهم وهذا قرارهم، فيدافعون عنه ويستبسلون في ذلك، ولا يستشعرون أن هذه أمور مفروضة في كل مرة عليهم دون استشارتهم أو أخذ رأيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار عليهم: ماذا نفعل؟ هل نأخذ يعني ذرار هؤلاء الذين تعاونوا مع كفار قريش ويعني نأخذهم يعني أسرى، وهؤلاء يعني يضطرون إما لترك كفار قريش أو يعيشون موتورين، أو أن نذهب إلى العمرة فلو هم أرادوا منعنا وقاتلونا قاتلناهم؟ فأشار عليه أبو بكر بهذا، لكن قدم الأول قال: الله ورسوله أعلم، يعني لو كان في وحي إحنا لا نتقدم إيه على الوحي، لكن إذا ما لم يكن هناك ثمة وحي فنحن لم نجئ لقتال، وإنما جئنا للعمرة، فنذهب إلى العمرة فلو منعونا أو قاتلونا قاتلناهم بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ برأي أبي بكر رضي الله عنه وأمرهم أن يروحوا، فراحوا يعني احتملوا متاعهم وأكملوا المسير. محاولة قريش صد المسلمين عن البيت. وكانت قريش لما سمعت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم عقدت مجلسا استشاريا قررت فيه صد المسلمين عن البيت، فكيفما يمكن. فبعد أن أعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأحابيش، يعني القبائل اللي هي كانت تحاول نصرة هؤلاء المشركين، فأعرض عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نقل إليه رجل من بني كعب أن قريش النازلة بذي طوى، وأن 200 فارس في قيادة خالد بن الوليد مرابطة بكراع الغميم في الطريق الرئيسي الذي يوصل إلى مكة، وقد حاول خالد صد المسلمين فقام بفرسانه إزائهم يتراءى الجيشان، ورأى خالد المسلمين في صلاة الظهر يركعون ويسجدون، فقال: لقد كانوا على غرة، لو كنا حملنا عليهم لأصبنا منهم. ثم قرر أن يميل على المسلمين وهم في صلاة العصر ميلة واحدة، ولكن الله أنزل حكم صلاة الخوف ففاتت الفرصة خالدا. يعني خالد كان مازال مشرك وأسلم بعد الحديبية، أسلم بعد الحديبية مباشرة خالد بن الوليد رضي الله عنه، فرأى المسلمين يصلون في صلاة الظهر فيركعون ويسجدون، وفاتته الفرصة أن يغير عليهم وهم يصلون فيقتلهم، فقال أنتظر الصلاة التي بعدها. فلما جاءت الصلاة التي بعدها نزلت صلاة الحرب، وهي أن جماعة المسلمين لا يصلون يعني كلهم، وإنما يصلي جزء منهم ركعة مع الإمام، ويبقى الجزء الآخر يأخذ سلاحه وحذره، ثم يصلي تقوم الجماعة التي صلت الركعة الأولى تأخذ أسلحتها وحذرها، والجماعة الثانية تصلي الركعة الثانية مع الإمام، ثم يسلم الإمام، ثم الإمام يسلم، ويبقى الطائفة الأولى التي صلت الركعة الأولى مع الإمام تصلي الركعة الثانية، ثم تأخذ أسلحتها وحذرها، ثم تقوم الطائفة الثانية فتصلي الركعة الثانية وتنتهي الصلاة. وبالتالي بيبقى في جزء من بيصلي وجزء يأخذ السلاح ويدافع، وحتى إذا انتهى الجزء الأول أخذ السلاح صلى الجزء الثاني وهكذا. فمنعت خالد من الإغارة عليه. تبديل الطريق ومحاولة اجتناب اللقاء الدامي. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا وعرا بين شعاب، وسلك بهم ذات اليمين من ظهري الحمض في طريق تخرجه على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة، وترك الطريق الرئيسي. طبعا الطريق الهجرة القادم من مدينة ما يمرش على الحديبية، إنما اللي بيمر على الحديبية اللي جاي من الطريق الساحلي، اللي جاي من الطريق الساحلي لأنه بيمر على جدة، اللي جاي من المدينة من الطريق الآخر الهجرة لا يمر على جدة، فبيبقى حدود الحرم من ناحية القادم من المدينة هو التنعيم اللي هو مسجد عائشة رضي الله عنها، إنما القادم من الطريق الساحلي يمر على الحديبية اللي هي الشميسي اللي هي من بداية الحرم من ناحية جدة. طب إيه اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم راح الحديبية؟ مش طريقه، المفترض ان هو جاي من الطريق الاوسط مش جاي من الطريق اللي هو الساحلي، فان هو خالف الطريق عشان ما يصطدمش بالقوة الكامنة في الطريق. هم عرفوا ان هو جاي من طريق اللي بسموه طريق الهجرة دلوقتي، ان ده جاي من طريق الهجرة هيمر من ناحية التنعيم، فكمنوا له في هذا الطريق، فهو دخل الطريق في ليصل إلى جدة من منطقة اسمها الجموم اللي هي في ناحية النورية، عاملين فيها دلوقتي حجز حجاج البر، الدخول بيدخل من ناحية الجموم على طريق جدة، ويدخل من ناحية الشميسي، يدخل من ناحية الشميسي. فسلك النبي صلى الله عليه وسلم الطريق ده علشان يخالف الطريق اللي هو الطريق اللي هو طريق الهجرة اللي هو قادم منه صلى الله عليه وسلم، عشان يدخل على الطريق الساحلي من ناحية جدة، وبعدين يدخل من عند جدة إلى مكة من ناحية الحديبية. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا وعرا بين شعاب، وسلك بهم ذات اليمين بين ظهري الحمض في طريق تخرجه على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة، وترك الطريق الرئيسي الذي يفضي إلى الحرم مرا بالتنعيم. الطريق الثاني الرئيسي ده تركه إلى اليسار، فلما رأى خالد قطرة الجيش الإسلامي قد خالفوا عن طريقه انطلق يركض نظيرا لقريش، نذيرا لقريش. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بثنية المرار بركت راحلته، فقال الناس حل حل فألحت، يعني بيقول حل حل يعني يسجروها عشان تقوم، وألحت الناقة وخلأت، بمعنى حرنت، حرنت الناقة، فقالوا خلأت الناقة أو القصواء يعني حرنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. لكن حبسها، يعني هذا أمر من الله سبحانه وتعالى أن تبقى الناقة في هذا المكان لا تتحرك. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها وده يعني في المفاوضات والمعاهدات احنا بننظر الى تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. مسألة اللي هي مسألة النصر والتفوق والعلو وغير ذلك من الأشياء شيء موجود، لكن لابد من مراعاة أمور أخرى وهي تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. ما يحصل يعني يكون في صدام سيقتل فيه عدد كبير جدا من الناس وتسيل الدماء وغير ذلك من الأشياء، وسيسجن أناس وتشرد أسر وغير ذلك، فلا بد أن يكون عند المفاوضة مراعاة مثل هذا الأمر، هو تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى، تعظيم الحرمات خاصة حرمة الدماء. لا نقول نحن نقدم مليون وشهيد ونقدم كذا وكذا، لا، المفترض ان احنا لا نقدم ولا قطرة دم واحدة، يعني احنا ده الاصل. احنا يعني اذا كان في سبيل لتعظيم حرمة الله سبحانه وتعالى فلا بد ان يكون هذا معتبرا في المفاوضات والمعاهدات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اجبتهم اليها، يعني وافقت عليها لتعظيم حرمات الله. ثم زجرها فوثبت به فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد، يعني على حوض قليل الماء، إنما يتبرده يأخذون منه قليلا قليلا، يتبرده الناس تبردا، فلم يلبث أن نزحوه. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيس لهم بالري حتى صدروا. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في تكثير الماء والطعام، وذكرنا من ذلك أشياء قبل ذلك. فمنها هنا أنه أمرهم أن يجعلوا السهم ده في البئر وكان ليس فيه ماء، فأخذ يخرج الماء وهم يملؤون أوعيتهم حتى صدروا عنه، يعني حتى تركوه. بديل يتوسط بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش. ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، وكانت خزاعة عيبة نصح، يعني كانت موضع سره لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة. فقال: إني تركت كعب بن لؤي، نزلوا أعدادا مياه الحديبية معهم العوث المطافيل، يعني معهم الإبل حديثة النتاج، وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجيء لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس. مادتهم يعني عاهدتهم على مدة، والعهود ممكن أن تكون عهد على مدة محددة، أو عهد مطلق، يعني بين المسلمين وبين الكفار، وهذا لا يزيد على 10 سنوات، أو عهد أبدي زي العهد مع أهل الذمة وغير ذلك. فأهل الذمة إحنا بنعاهدهم ويدفعوا الجزية، أو إن كانوا لا يدفعون الجزية فليست الجزية هي الحل الوحيد مع أهل الكتاب، هيش الحل الوحيد مع أهل الكتاب يعني، وهذا يرجع إلى الإمام وإلى المصلحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وعاهد اليهود لم يدفعوا الجزية، يعني ما كانش فيه جزية بيدفعوها اليهود، وكان فيه عهد موجود بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، والمفترض ان ده كان هيبقى عهد ابدي، يعني عهد ابدي وليس عهدا مطلقا، يعني هيستمر فيهم وفي ابنائهم وفي احفادهم وذراريهم، هيمتد هذا العهد، ومع ذلك ما كانش على دفع جزية. علشان بعض الناس بيتصور ان احنا بدل ذمي يبقى لابد أن يدفع الجزية. أيوة دي أحد الصور، أن يدفع الجزية، حتى يدفع الجزية عن يدي وهم صاغرون، ده موجود. لكن قد يكون هناك من الأمور ما يحول بين هؤلاء وبين دفع الجزية، فيمكن التعاهد معهم على أمور ليس فيها الجزية، ليس فيها الجزية، لكن يكون فيها شروط أخرى. فالعهود إما أن تكون عهود، يعني العهد الذي بيننا وبينهم عهد محدد المدة، وده ممكن يبقى عهد هدنة مثلا سنة سنتين ثلاثة، أو عهد مطلق وده ما يزيدش عن 10 سنين، وعهد أبدي زي اللي هو موجود مع أهل الكتاب، إن هو هيستمر فيهم وفي ذراريهم بعد ذلك، وده هيبقى عهد مؤبد. هل يكون على دفع الجزية أم لا؟ ده بيرجع للظروف الموجودة والتي يراها الإمام، والتي فيها مصلحة للمسلمين وفيها إمكانية التطبيق، يكون فيها إمكانية التطبيق. قال وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإلا فقد جموا يعني استراحوا، وإن هم أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيدي لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي أو لا ينفذن الله أمره. قال بديل سأولهم ما تقول، فانطلق حتى أتى قريشا فقال إني قد جئتكم من عند هذا الرجل وسمعته يقول قولا فإن شئتم أعرضت عليكم. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته، قال سمعته يقول كذا وكذا. فبعثت قريش مكرز ابن حفص، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل غادر. فلما جاء وتكلم قال له مثل ما قال لبديل وأصحابه، فرجع إلى قريش وأخبره. طبعا المفاوضين والرسل الذين يرسلون السمات الشخصية بالنسبة لهم يكون لها تأثير في المفاوضات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا رجل غادر، يعني هذا الرجل غادر، وبالتالي لابد من الاحتياط في التعامل معه وفي ما يطرحه وما نطرحه عليه من الشروط في المفاوضات. رسل قريش. ثم قال رجل من كنانة اسمه الحليس بن علقمة دعوني آته. فقالوا ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدنة فبعثوها، يعني يعظمون الهدي، دي القوم القبيلة دي تعظم الهدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه، وده لابد أن يكون القائد يعرف معرفة، عنده معرفة كاملة بأحوال الأعداء من أجل أن تكون الخطط خطط متوافقة مع طبيعة الخصوم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال انشروا الهدي، فبعثوا الهدي في وجوههم، فهؤلاء يعظمون الهدي، فبالتالي رجعوا عن هذا الأمر لتعظيم الهدي، ناس جايين يعتمروا معهم هدي، فأثر ذلك في نفوسهم فبعثوها له. واستقبله القوم يلبون، يعني الناس قعدوا يلبوا لبيك اللهم لبيك في وجوه هؤلاء. فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، فرجع إلى أصحابه فقال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت وما أرى أن يصدوا. وجرى بينه وبين قريش كلام أحفظه. فقال عروة بن مسعود الثقفي إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. فأتاه فجعل يكلمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل. فقال له عروة عند ذلك أي محمد أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله إني لا أرى وجوها وإني أرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. يعني بيقول له لو أنت انتصرت علينا واستأصلتنا، هل رأيت أحدا استأصل قومك يعني قبلك؟ وإن كانت الأخرى أن احنا انتصرنا عليك، فإني أرى أوباشا بيشتم الصحابة يعني إذا دارت المعركة فروا وتركوك، فروا وتركوك. فقال له أبو بكر أمصص بضر اللات، أنحن نفر عنه؟ يعني أمصص فرج اللات اللي هو بيعبدوه، يعني أنحن نفر عنه؟ دي سبة يعني. قال من ذا؟ قال أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت عندي لم أجزك بهذا لأجبتك. وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كلمه أخذ بلحيته، يعني يمسك بلحية النبي صلى الله عليه وسلم. والمغيرة بن شعبة عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف عليه المغفر. المغيرة كان صغير، فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف ويقول أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه وقال من ذا؟ قال المغيرة بن شعبة. فقال أي عذر، أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له، فرجع إلى أصحابه فقال أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظم أصحابه ما يعظم أصحاب محمد. والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. دي النجاح الكبير اللي حققه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام الحكيم. لما أطلق الكلمات الأولى أصبح لا يستطيع أحد أن يرد هذا الكلام، أصبحوا في حيرة وبلبلة وتفرقوا في داخلهم المشركين. ودي قدرات القائد على إرباك العدو، قدرات القائد على إرباك العدو. عرض خطة أنه ممكن يديهم مهلة وأنه حيدخل حيعتمر فقط ولن يتعرض لهم بشيء، وإلا فهم لو قتلوه حيقتلهم حتى آخر نفس. فأصبح الكلام هنا كلام مقبول، إما أن يقبلوا هذا وإما أن يقبلوا، يريدون القتال سيقاتلهم، يريدون الهدنة سيهادنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أيضا كلام عروة بن مسعود في تعظيم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم له عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى هو الذي كف أيديهم عنكم، لما رأى شباب قريش الطائشون الطامحون إلى الحرب رغبة زعمائهم في الصلح، فكروا في خطة تحول بينهم وبين الصلح، فقرروا أن يخرجوا ليلا ويتسللوا إلى معسكر المسلمين ويحدثوا أحداثا تشعل نار الحرب. وفعلا قد قاموا تنفيذ هذا القرار، فقد خرج 70 أو 80 منهم ليلا فهبطوا من جبل التنعيم وحاولوا التسلل إلى معسكر المسلمين، غير أن محمد بن مسلمة قائد الحرس اعتقلهم جميعا. ورغبة في الصلح أطلق سراحهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم، وفي ذلك أنزل الله تعالى هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، يعني من بعد أن قبضوا على هؤلاء الشباب. عثمان بن عفان سفيرا إلى قريش، وحينئذ أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعث سفيرا يؤكد لدى قريش موقفه وهدفه من هذا السفر، فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم، فاعتذر قائلا يا رسول الله ليس لي أحد بمكة من بني عدي بن كعب يغضب لي إن أذيت، فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها وإنه مبلغ ما أرد، فدعاه وأرسله إلى قريش وقال أخبرهم أننا لم نأتي لقتال وإنما جئنا عمارا وادعوهم إلى الإسلام، وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيبشرهم بالفتح ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفي فيها أحد بالإيمان. فانطلق عثمان حتى مر على قريش ببلدح فقال أين تريد؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، قالوا قد سمعنا ما تقول فانفذ لحاجتك. وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص فرحب به ثم أسرج فرسه، فحمل عثمان على الفرس وأجاره وارتفع حتى جاء مكة وبلغ الرسالة إلى زعماء قريش، فلما فرغ عرضوا عليه أن يطوف بالبيت فرفض هذا العرض وأبى أن يطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن هذه أشياء تكون أحيانا نوع من الرشوة من الأعداء ونوع من الاستمالة، إن يأتيهم رسول فيعطونه أشياء وكذا ويغدقون عليه ببعض الأمور في محاولة للاستمالة حتى يكون معهم حتى في المفاوضات، يعني لو حدث مفاوضة يكون معهم ليستملهم لأنه قدموا له يعني شيء من الهدية أو النعمة أو شيء من هذا أو نوع من التوقير أو التبجيل أو الرفعة، فلابد من الحذر في أثناء المفاوضات مع الخصوم من قبول مثل هذه الأشياء بحيث تكون المفاوضات مفاوضات يعني خالصة وكل طرف من الأطراف يعني خاصة طرف أهل الحق يطالبون بأعظم الحقوق التي يستطيعون تحقيقها في ذلك. إشاعة مقتل عثمان وبيعة الرضوان، واحتبسته قريش عندها ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم في الوضع الراهن ويبرموا أمرهم ثم يرد عثمان بجواب ما جاء به من الرسالة، وطال الاحتباس فشاع بين المسلمين أن عثمان قتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغته الإشاعة لا نبرح حتى نناجز القوم، خلاص الحرب. ثم دعا أصحابه إلى البيعة فثاروا إليه يبايعونه على ألا يفروا، وبايعته جماعة على الموت، وأول من بايعه أبو سنان الأسدي، وبايعه سلمة بن الأكوع على الموت 3 مرات في أول الناس ووسطهم وآخرهم، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال هذه عن عثمان، يعني عثمان كانش موجود، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده على الأخرى وقال هذه بيعة عن عثمان. كانت بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان أعظم من بيعته لنفسه، أعظم من بيعته لنفسه. ولما تمت البيعة جاء عثمان فبايعه، ولم يتخلف عن هذه البيعة إلا رجل من المنافقين قالوا له جد بن قيس. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البيعة تحت شجرة، وكان عمر آخذا بيده ومعقل بن يسار آخذا بغصن الشجرة يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي بيعة الرضوان التي أنزل الله فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أنا أتوقف عند هذا الحد وتحدث المرة القادمة من أول إبرام الصلح وبنود الصلح التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركي قريش. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.